ايش حلف؟ كيف حلف الفضول هذا؟ قل الدية على العاقلة أفضل لك. كان معروف أن الدية على كل أقرباء من عصبة والولاء وكل هؤلاء يدفعون في الدية. الدية على العاقلة جاء الشرع فأقره. أيضا شركات المضاربة، المضاربة هذه عرفت من قبل الإسلام. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضارب بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فجاء الشرع فأقر هذا العرف. غرض المقصود أنه لابد أن يوافق الشرع. الثاني لا يؤدي إلى المفسدة. إذا قلنا بأن الراجح أن الفخذ ليس بعور كما بينا فقهيا، وكان في عرف المجتمع هنا أن كل الشباب يمشون في الساحة بالشورت، هذا المسمى الشورت، البنطلون القصير هذا، هل نقول أن العرف هنا يحكم أو العادة محكمة؟ حتى لو قلنا بأن الفخذ ليس بعورة على الراجح فقهيا، هل نقول بذلك؟ لما؟ هيؤدي لمفسدة. ما هي المفسدة؟ فتنة النساء بهؤلاء الرجال. إذن العرف ما يجيش بقى يكتب لك كده أن العرف كل إنسان حر ما لم تضر، نقول له ما لم تضر حط تحتها ثلاث خطوط لأنك ستضر وتؤدي إلى مفسدة، مفهوم؟ إذن العرف لو أدى إلى مفسدة لابد أن يلغى، وأيضا العرف لابد أن يؤدي إلى مصالح، مثال ذلك بالسلام والمضاربة كما سنبين. الأعراف كما قلنا أعراف قولية وفعلية، قولا وفعلا في الأمور الدنيوية. أما في القول مثلا المصطلحات عند أرباب الحرف، يعني لو الأخ مثلا عندكم بعض الألفاظ، هاي نعم في مصطلحات خاصة بكم، مثل يعني هما يعني مثلا في الكاوتش عند الخليج يقولوا يسموه طاير، طيرات، يقول لك غير الطاير، والطاير معروف انه بيتغير بخمسين درهم مثلا، هنا عنده في العرف ان ده كاوتش ما تقدرش تقول له طاير، صح؟ ممكن ما تقول له اجرتك كم لانها معروفة. فالمصطلحات عند ارباب الحرف تصح حتى ولو كانت كلمات يعني مستقبحة عند بعض الناس، لكن عند اعراف بعض مجتمعات معروفة ما فيش حاجة. زي اللي هو بيتكلم على النقاشة بيسمي، هم يسموه دهان لكن عندنا بيسموه ايش؟ هان، وهنا نقاشة، ودي تسمى البياضة، دي تسمى بياضة او نقاش، صح؟ لكن في بلاد اخرى يسموه دهان فقط، دهانات، صاحب الدهانات. فدي مصطلحات خاصة باعراف مجتمعات. الثاني استخدام لفظ الولد. كثير من المجتمعات اذا قال محمد رزقه الله بولد وعققته الاسبوع القادم، ماذا يتبادر؟ مفيش عقيقة ابو المنذر، لا تشتم رائحتها، احنا بنضرب امثالا فقط. معنى كده ايش؟ يتبادر الى الذهن انه ذكر، مع ان الولد لغة يطلق على الذكر وعلى الانثى، ومع ذلك نحن نقول لا، الولد في المجتمعات في عرف المجتمع يسمى ذكر. يفيدنا في ايش الان؟ يفيدنا في التوريث، يفيدنا في غيره، صح؟ فانا يصح كده ولا ما يصحش؟ لا، لو في الهبة، لو الرجل قال يعني رجل جاء من بعيد قال إني أحبه، خذ هذه أعطيه لولدك، يعني أعطى قلم أو أعطى هبة مثلا كراس أو كتاب أو كمبيوتر أو موبايل، فقال أعطي هذا لولدي، فهذا يعطى لمن؟ لزينب أو لعائشة، صح؟ خطأ، يبقى نعطيه مين؟ لمحمد أو أحمد، إنه قال أعطيه لولدك، والولد في العرف هنا يطلق على إيش؟ على الذكر، فده أيضا العرف هنا محكم. وأيضا من الأقوال اللحم، يطلق على إيش اللحم عندنا؟ اللحم يطلق على اللحم، على اللحمة، تجانين صحيح، اللحم يطلق على إيش؟ على البقر والغنم، صح؟ على إيش ثاني؟ نعم يطلق على البعير، صح؟ على السمك، انتوا متعرفوش حاجة في العرف، السمك يطلق عليه لحم؟ هو متيقظ، لا ما يطلق، لا أيوة منين انت جبتها منين دي؟ اترك الشارع الآن، نتكلم في الأعراف، انزل كده اعطي الرجل مال وقل له اعطيني كيلو لحم، هتيجي بكيلو سمك؟ ابدا. فهو اللحم في العرف على اللحم البقر والغنم والبعير، لكن مش على السمك، مع ان السمك يطلق في الشرع، في لسان الشرع على ايه؟ اللحم يطلق على السمك ايضا لحما طريا، لكن في العرف على اللحم. يفيدنا في ايش؟ لما نعرف ان العرف ان لو قلت لحم يأتينا بلحم. يفيدنا في القسم، في الايمان، في الطلاق، يعني واحد دخل على مراته كده شاف وشها مش عاجباه فقال لها تكوني طالق لو ما اكلتش النهارده لحم، فجريت جابت له سمك واكل السمك، حكمها طالق في العرف، طالق تطلق. ولو واحد قال والله لا اكلن اللحم اسبوعا، وكل يوم ياكل بطريخ وياكل سمك وقرميط، ده يعتبر حنث في يمينه؟ لا. لما؟ لانه في العرف ان السمك لا يسمى لحما. ايضا كلمه تنتشر بين العامه لا يفقهونها، ولو طبق الشرع لجلدوا عليها مئة جلدا. الكلمة أنا ما أستطيع أن أنا أنطقها يعني، لكن أنا أتكلم بحروفها تعرف، الخاء والواو واللام، هذه الكلمة كثير من الساقطات وكثير من الساقطين يعني يلوكنا كل واحد منهم يلوكها بلسانه ويتكلم بها وهو لا يدري بالا. هو هذه الكلمة في اللغة العربية معناه أننا بوأته مكانة، لو تقول خولت محمدا مكانة كذا يعني بوأته مكانة صح أو بوأته مكانة. لكن إذا قالها واحد لآخر مسبة، العرف الآن جاري على أنه يقصد بها أنه إيه مسبة كفعل قوم لوط، فهذا قذف. وده اللي أخذ به الإمام مالك من القرائن المحتفة ممكن تقيم الحدود وما بقاش في شبهة تدرأ بها. وده الصحيح أن لو واحد قال لواحد يا كذا بهذه الكلمة، الكلمة هذه في العرف إيش غلبت على اللغة الآن، هي مسبة فيجلد عليها 100 جلدة. فالعرف هنا يحكم ونقول هذا قاذف ولابد أن يجلد 100 جلدة. لذلك كثير من العامة يسقطون في مثل هذه الكلمة ولا يدرون بالا بأنهم لابد أن يجلدوا 100 جلدة بهذه. هذا بالنسبة للأقوال. بالنسبة للأعراف الفعلية أيضا الدنيوية، ودي تهم كل عاقد في الخطوبة، يأتي المتلهف الخاطب يأتي بهدايا ويشتري ذهب ليس من المهر شيئا ويعطيها ما يعطيها مودة ومحبة، أسبوع أسبوعين ثلاثة تكشر له عن أنيابها ويعرف حقيقتها فيقول أنا لم أدخل بك ولم أعقد لكن أنت طالق إلى يوم الدين بتدتك ثلاثا، فينفصل عنه عرفا. هذه الهدايا التي أتى بها تعتبر من المهر، ها من العرف انها تعتبر ايش هدايا، فلا يجوز له ان ياخذ شيء منها حتى لو عقد عليها وكتب المهر واتى لها بالشبكه، والشبكه اصلا متعارف عليها ان هي من المهر او كانت هديه، هديه تاخذ حكم الهديه. لكن المتعارف عليه ان كل الهدايا التي اتت لا يمكن ان ترد له لانها ليست من المهر، بل العرف يقول ان هي هدايا، انا سميتها هدايا حتى تسمى هدايا. فايضا هذا عرف سائد بين المجتمعات المصريه على ان كل شيء ياتي للزوجه هذه من الهدايا التي لا ترد للحدث طلاق، هذه لا ترد لأنها هبة، والراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فالصحيح أن هذه أيضا من الأعراف المتعارف عليها. تقسيم المهر، طبعا المهر أنت لازم تعطي المهر كلياته، لكن عندنا إيش بيفعل المأذون؟ المأذون الشرعي يكتب المقدم ربع جنيه عشان ما يدهاش حاجة، والمؤخر 40,000. لا يعلم المسكين ان المؤخر 40,000 ده دين في ذمته، ولو مات سيحبس في قبره. لابد اذا كتب على نفسه مؤخر هذا دين في ذمته، الا ان هو يضحك عليها بقى تقول اسقطت ما عليك، وجب عليه ان هو يعطيها هذا المهر. فعرفا الان بيقسم المهر مقدم وايش ومؤخر، ده كله بالمهر. ما فيش شيء ان هو لما يحدث التشاحن والتباغض والتضابر ولا يستطيع هذا ان يقيم دين الله معها ولا هي تستطيع ذلك، ان هم بالطلاق يقول لها انت مالكيش عندي غير المؤخر، يكون المقدم 5,000 والمؤخر 20,000، ليس لك عندي الا 20,000. الصحيح انها ايش لها 25,000، لان المقدم والمؤخر ده كله يسمى مهر، لكن بالعرف قسم تقديم وتاخير، لكن هو شرعا يسمى مهر. ايضا البيع بالتعاطي، رجل يريد أنه يأخذ سباكا، أرأيت أحدا جاءك فقال أريد أن أستأجرك لتصليح الصنبور الذي قد عطب عندي ب5 جنيهات، قال لك أحد ذلك؟ إيش بيحدث؟ يقولون ائتوا السباك، فيأتي السباك وما يتكلم يصلح الصنبور دون كلام، ويأتي بالبضاعة وينتهي منها فيقول تريد كم؟ أو ما يقول تريد كم؟ يطلع 20 جنيه فيعطيه إياه بخصم حقه. عامة في الأعراف انه مش هياتي يقول له استاجرك لتصليح الصنبور بكذا، هو بياخذه عرفا. السباكين معروف، السباكين في كرموز معروفين، السباكين في العجمي معروفين، فاي سباك معروف بياتي بيصلح الصنبور ب10 جنيهات، فهو يصلحها وياتي بالجلده هذه ويعمل كل ما عليه فياخذ ال10 جنيهات دون ان هو يقول له استاجرتك، ولا الاخر يقول قبلت مثله. ده فرع عن اصل، الاصل هو ايه؟ بيع. البيع بيع اسمه بيع، بيع ايه؟ بيع المعطاة، انه يأتي ياخذ يعني 20 رغيف ويترك للرجل المال غير ان يقول له ايه اشتري منك، او تاني البائع يقول له بعتك ال20 رغيف ب10 جنيهات، والاخر يقول قبلت. لا، متعارف عليه بين الناس انه يضع ال10 جنيهات وياخذ 20 رغيف ويسير. فهذه ايضا العرف يتحكم فيها. يبقى لنا في العرف الامر الثاني هو العرف الديني. العرف الديني هو ان يعلق الشارع الحكم على لفظ لم يجعل له حدا شرعيا ولا في اللغة. الأعراف الدينية هي أن يعلق الشارع الحكم على لفظ

ما من امرأة تمشي أمامه إلا وينظر فيها تحتا وفوقا. تمر الأولى يتبعها بصر، تمر الثانية يتبعها بصر، يأتي اليوم الآخر يقول له الرجل اتق الله في نفسه، أيضا تمر الأولى يتبعها بصر، الثانية مصر على إيش؟ على الصغار. أو رجل قبل امرأة فيقول هذا التقبيل يعني ليس فيه شيء، ليست كبيرة، فيقبل الأولى ويقبل الثانية ويصر على التقبيل، فنقول له أنت فاسق لأنه أصر على الصغار. فالفسق علامته فعل الكبائر دون توبة أو الإصرار على الصغائر، هذا فسق. خلو الرجل من الفسق نصف عدالة. النصف الثاني خلوه من خوارم المروءه. أي المروءات هنا تنزل للعرف، يعني لو أنتم في دول الخليج كلكم، سامحني أنا ما أقول على حضرتك يعني، يعني الكبر له احترامه، لكن أنا أقول عليهم يعني. لو أنتم في الخليج جميعا قالوا عنكم ساقطوا المروءة، قالوا عنكم أنكم قد سقطتم، يعني سقطت عدالتكم. ليش؟ خلو لا مش العبايات، العبايات في السعودية تسير كله خالي غطاء الرأس، هناك أصلا من غطاء الرأس ده، عدم غطاء الرأس ده ضياع في المروءة. أيضا أنك تأكل وانت ماشي، الأكل وانت ماشي أيضا فيه من خوارم المروءة. وأذكر أن البخاري يعني مر على رجل كان يريد منه حديث فنظر إليه فوجده يأكل تمر على بابه فرجع وتركه. أيضا البخاري رأى محدثا لا أذكر اسمه ذهب إليه يأخذ منه الحديث، فالحمار كان مضايق جدا المحدث هذا، كان هو يمشي الحمار، فهو قال له تعال أعطيه وما في شيء، يعني قرب لي هذا القفة اللي فيها الشعير وما كان فيها شعير، فالحمار تلهف على القفة فما وجد شعيرا. فالبخاري قال ما أطعمته؟ قال أنا أسليه. قال تكذب على الحمار، والله لا أخذ منك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. وطارق شاف أن ده خوارم المروءة، ما هنا لو واحد بيفعل ذلك مع الحمار ده صادق مصدوق، المهم لا يكذب على البشر صادق مصدوق، لما بيفعل مع الحمار ومع اللي جابوا الحمار الآن يعني الصدق فينا أصبح عزيز ويغفر الله لنا. وأقلنا أو استغفر أكثرنا صدقا الذي يعرض، اللي عايش على التعريض ده أفحلنا صدقا ويغفر الله لنا. ما أستحضر من الذي دخل عليه راوي من الرواه فقال له أنت تحدثني وأنت تأكل أما تخشى أن تسقط مروءتك؟ قال تحدثني الآن عن المروءة، ده كان في القرن الثالث. قال المروءات راحت مع أصحاب المروءات، ده في القرن الثالث. الجلوس في الطرقات من الخوارم المروءة، ممكن علينا أننا كنا نتحدث في بعض مسائل شرعية ونجلس، الجلوس في الطرقات من خوارم المروءة شرعا ليست من خوارم المروءة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من الطرقات؟ قال إذا فأعطي الطريقة، ما حق الطريق؟ ربط الباص. طيب الجلوس على المقاهي، الجلوس على المقاهي خوارم المروءة. أما راجل أمامك عمال يشرب هذه اللي في فمه هذه يشربها ويخرج الدخان وانت جالس بجنبه تنظر إليه حتى ما تنكر، هذه من خوارم المروءة. ولو وحتى بعض العلماء قال الجلوس في الأسواق من خوارم المروءة. طبعا الأسواق فيها الساقطات وفيها الكذب وفيها الحلف بغير الله وفيها الحلف بالله كذبا، في كل هذه من خوارم المروءة. الغرض المقصود قول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم أيضا حالنا على العرف في مسائل العدالة، إذ العدالة خلو من فسق وخلو من خوارم المروءة. أيضا قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتراضي هذا عمل قلبي والأعراف تتحكم فيه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، التراضي عمل قلبي ما نعرفه لكن في أعراف تدل عليك بفعل معطاء من الأعراف هذا متراضي. في أعراف في الصعيد مثلا المرأة عشان تتزوج كيف تتزوج؟ يعني لو محمدين جاء ولا محمد واحد فقط جاء ليتزوجك كيف قبولها؟ كيف يرضى أو كيف يعرف أبوها برضاها؟ في العرب عندكم كيف؟ وهي إيش تقول؟ تستحد تخلي النقاب على وجهها ولا إيش تفعل؟ الآن يعني بالتصريح هذا دون التلميح، ده غالب الشرع كمان. لا خلينا في العرف، وهناك أصلا في بعضهم يعني في ليبيا عندنا الضرب على القفا، سامحوني أن أنا أضرب هذه الأمثلة، الضرب على القفا عندنا إيش؟ عيب كبير في ليبيا، ده بيسلموا على بعض بضرب القفا، هذا هو السلام عندهم. كيف؟ حلاقة؟ حلاقة دي في لبنان بيقول له حلاق له، حلاق له يعني مشيه، لا شوف الأعراف أنا، حلاق يعني لا تشوف الأعراف، يعني في لبنان حلاق له يعني مشيه، يقول لك حلاق له، ده مش مستساغ مش عايزينه، مشيه يعني، وهنا حلاق له عرفوه من لبنانيين، لكن هناك التسليم في ليبيا التسليم بالقفا، لكن أنت لو ضربت صعيدي بالقفا هنا ممكن يقتلك، فالأعراف تختلف، فهي المسألة تدور مع العرف والعرف يتحكم في كل مجتمع ومجتمع. ولذلك نحن نقول ان من السنة يعني اذا واحد دخل او اثنين مصريين دخلوا في ليبيا لهم انهم يسلموا على بعض بالأذن عشان ما يستوحشوش اللي بيين منهم مثلا، او يدخلوا مثلا في اي بلدة عندهم زيهم هذا السروال الى الركب مثلا والازار والرداء يرتدي زيهم حتى لا يكون مستوحش بينهم، هذه من السنة حتى لا يرتدي لبسا يكون من لبس الشهرة الا ان يكون الشرع يعني نص عليه. من السنة ايضا اعرفنا السنة علق الحكم على لفظ لم يدل لم يحد شرعا ولا لغة، حديث الصحيح ان هند رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح فطلبت ان هي تاخذ المال لها ولأولادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني المعروف في المدينة او في مكة ان 10 دنانير تكفيك وولدك، يبقى اذا اخذت 10 دنانير ونصف دينار ظلمت ولا ما ظلمت، تعدت ولا ما تعدت، تعدت، يبقى هي تاخذ بحد العرف خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ده ايضا يستدل به للنساء المظلومات في بيوتهن، الزوج الشحيح الذي لا يعطي امرأته شيء، هذا الزوج لابد ان احنا نفتي بان المرأة تأتي وهو نائم تسلط نفسها تنخنس من جانبه فتأخذ من جيبه ما يكفيها وولدها بالمعروف ولها ذلك، وصرحوا لكل النساء بهذا، لا ان تأخذ من الرجل الذي يمسك على زوجته تأخذ من جيبه دون أن يعرف تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. طبعا ما تجيش هي أصلا تعيش في الدخيلة مثلا وتقول إن يكفيني كل يوم 100 جنيه أنا وولدي بالمعروف، هتخرب بيته بدري، فهي المفروض تأخذ إيش؟ تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في الصحيح فرض، قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، كان ده بعرف بلد عندهم في عرف المدينة، وما عمموا المسألة قالوا يعني صاع من طعام أهل البلد، لو كان غالب أهل البلد طعامهم الأرز الرز يعني يخرج على الأرز. أيضا قول صلى الله عليه وسلم من أحيا مواتا فهي له، أحياء الموات حده العرف، ممكن أنه يزرع شجرة يبقى أحيا موات، أو أنه يجعلها صالحة للزراعة أو أنه ينبت فيها الثمر، ده أحياء موات، فالعرف يتحكم فيه، فالعرف هو المتحكم في ذلك. الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا القسم لنعمل بالعرف ونقول إن العرف دليل مستقل، أن يكون الحكم في المسألة هو حكم الشرع، يعني جاء من كتاب أو سنة أو إجماع. الثاني أن يكون الحكم معلق، أن يكون الحكم معلقا بلفظ غير محدود شرعا ولا لغة كما بينا. الثالث أن يكون اللفظ مطلقا، وطبعا هو لا يبعد كثيرا عن الثاني، ولذلك قعد الفقهاء قاعدة قالوا كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له في اللغة ولا في الشرع ولا في اللغة فحده في العرف، مثال ذلك الحرز السارقة، المفروض إذا أردت أن تقيم الحد على سارق تقطع يده، لابد من شروط، ما هي الشروط؟ قطع يد السارق متى؟ الذين يريدون الرجوع إلى حكم الشرع، نعم يكون ايه؟ طيب احسنت، ثبوت هذا بوجود الشهود، ان يكون احسنت يكون بلغ النصاب يعني فوق النصف دينار. الثالث احسنت يكون في حرز، كيف في حرز بقى؟ يعني ايش في حرز؟ جبتها منين دي بقى؟ انبأك الله بذلك؟ انبأك رسوله بذلك؟ اجب اجب ما درست الان، العرف العرف قال ان الحرز يكون في خزنة، والجيب عند الناس ايضا ايه؟ حرز، الجيب حرز، يعني لو سرق فوق النصف دينار أو ربع دينار من جيب الرجل فده سارق تقطع يده. طيب لو رجل أخذ صندوق في المسجد وفتح وترك فيه مال وسرق رجل نقطع يده صح؟ نقطع يده ولا لا؟ صندوق معلق على باب المسجد لكن مفتوح ليس لازم يكون مغلق، يبقى الحرز ما كان العرف يقول بأنه حرز، ده اللي يقام عليه الحد. المسألة الأخيرة في العرف، هل العرف يصبح دليلا شرعيا مستقلا؟ صحيح أن العرف ليس دليلا شرعيا مستقلا، لكن عندما يأتينا حكم الشرع يعلق على لفظ لم يحد لغة ولا شرعا فالعرف هنا ينبري ويقول أنا دليل مستقل، فنقول له قبلنا ذلك. يبقى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد كما في حديث عائشة في الصحيح، لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار، أو قطع النبي صلى الله عليه وسلم اليد في ثمن المجن، هو كان بقارب الربع دينار في ثمن المجن، نقول كيف قطع؟